continuons. Toujours Hicham. Hachema Muskra. Adel ou la Sélayoun. Vous êtes Christia. Tohoy. Jamel Muskra. Tohoy. Oh, Habib Limonwa. Wali Birbawa. Habib Mobilis. Bouchidoum. Tohoy Malikian. Hachema Muskra. شاب جميل يا حسن تسميل عبد الحق وهامين الصغير ايه وحي يقول لك ايه وعندي مدامتي راسي ضرني ايه وقصيداتي ايه وحي يقول لك ايه وعندي مدامتي راسي ضرني بصي غادي درولي لانوس وطيح اوبردوس درولي لانوس وطيح اوبردوس نفسنا في بلادو جبل هاك نفسنا في بلادو نشيل هالوضو تحيي وباصي غادي ايه وحي يقول لك ايه وعندي مدامتي راسي ضرني ايه وباصي غادي وين لفتي بسكرة انتي يا خسرة وين لفتي بسكرة انتي يا خسرة اه شفت الهمي في ضهرك Vieta. E aquela família barbada. E aí foi recordado. Pião. Tu ama a piscina. ايه وعلي ما دام سيد راسي ضرني ايه وباصي غاضني ايه روحي قولك ايه وعلي ما دام سيد راسي ضرني ايه وباصي غاضني هاي كدرولي لا دوس وطريح اوفر دوس Hey!